العمل. كان وسام تلميذا مشاغبا لا يحب العلم، يكره الذهاب إلى المدرسة والقيام بأداء واجباته المدرسية، ويعتبر أن كل عمل يقوم به هو عمل ممل ولا فائدة منه. وفي يوم من الأيام ترك وسام مدرسته وذهب إلى إحدى المزارع الخضراء المجاورة لبيته، وقضى نهاره كله في اللعب والجري واللهو كما يحلو له. وعندما تعب جلس تحت شجرة الزيتون ليستريح ساعة، وفجأة نظر وسام إلى أعلى الشجرة فرأى بعض الطيور الجميلة تبني أعشاشها فوق هذه الشجرة، وبعض هذه الطيور تحمل الطعام في فمها لتطعمه إلى فراخها الصغيرة لتسد جوعها. ثم نظر إلى الأرض فوجد جموعا من النمل تسير بانتظام دون ملل أو كلل، يحمل فوق ظهوره طعامه ليأكل بعضه، والبعض الآخر من الطعام يخزنه ليأكله في فصل الشتاء. ثم نظر أمامه فوجد عمه الفلاح يعمل دائما في مزرعته صباحا ومساء بعزيمة وصبر، فقرر وسام أن يذهب إلى عمه الفلاح ليجيبه عن السؤال الذي يدور في ذهنه. وقف وسام أمام الفلاح وقال له: صباح الخير يا عم. الفلاح: صباح الخير يا بني، هل من الممكن يا عم أن تجيبني على سؤال يدور في ذهني منذ قليل؟ بالطبع يا بني، ما هو هذا السؤال؟ لماذا هذه الطيور التي فوق الشجرة وهذا النمل الذي يسير في الأرض لا يلعب ولا يلهو مثلي تماما؟ هذه المخلوقات يا وسام تحب العمل وتكره الكسل والخمول، تراها تعمل دائما بجد ونشاط وحيوية، فالعمل أساس الحياة. يا بني، إن العمل أولا واللعب ثانيا. فأحنى وسام رأسه إلى الأسفل خجلا من تصرفه ومن نفسه أن يكون أقل من هذه الكائنات، وعاد إلى المدرسة فجد واجتهد ليلا ونهارا لكي يكون رجلا نافعا لنفسه ووطنه.